الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد تبقى معنا من اللقاء الماضي ونحن نتكلم عن صفة التيمم، وذكرت كلام صاحب الزاد، زاد المستقنع، حيث قال: وصفته، أي صفة التيمم، أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. وذكرت تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على مسألة النية وتفريج الأصابع في الضرب، وأنها غير لازمة بل ليست واردة في الحديث أصلا، وكذلك مسألة تخصيص الوجه بمسح بباطن الأصابع والكفين بالراحة، هذا لم يثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ويخلل أصابعه، ما زال التعليق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: قوله ويخلل أصابعه، أي وجوبا بخلاف طهارة الماء، فإنه مستحب لأن الماء أشد نفوذا فيدخل بين الأصابع بدون تخليل، وأما التراب فلا يجري فيحتاج إلى تخليل. ونحن نقول: إثبات التخليل ولو سنة فيه نظر لما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمار لم يخلل أصابعه، فإن قيل: ألا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، أجيب بالمنع، لأن حديث لقيط رضي الله تعالى عنه في طهارة الماء، ولو قيل يخلل بين الأصابع في التيمم لقيل أيضا يبالغ في الاستنشاق، وإلا لم يصح التفريق، يعني كأن يقول إن الحديث أمر بالتخليل والمبالغة في الاستنشاق. فإذا قلنا بالتخليل في التيمم قياسا على الوضوء، يبقى نقول أيضا بالإيه؟ بالاستنشاق، لأن لا يجوز لأحد أن يفرق بين ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يجمع بين ما فرق. قال: ولأن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة بخلاف الماء، فإنه في التيمم بخلاف الماء، يعني الماء في إسباغ، أما التيمم فليس فيه مثل هذا الإسباب، فإنه في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على الراجح، بل يسامح عن الذي لم يصل إليه المسح إلا بمشقة كباطن الشعر، فلا يجب إيصال التراب إليه ولو كان خفيفا فيمسح الظاهر فقط. وفي الوضوء إذا كان خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، وكذا فإن التيمم لا مضمضة فيه ولا استنشاق، وكذا ما كان من مسافط الجبهة لا يجب إيصال التراب إليها بخلاف الماء. فالصواب أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه. والكيفية عندي، ما زال الكلام لشيخ ابن عثيمين، التي توافق ظاهر السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة الذي يوافق صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره بيانا لصفة التيمم. وإذا كان شيء غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبا أو مستحب للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني عمار رضي الله تعالى عنه صنع شيئا يتصور أنه صحيح، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الإيه؟ الصحيحة المجزئة. ولا يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الإيه؟ الصفة المجزئة فقط. لا، لو كان في هذه الصفة ما يستحب زيادة على ما ذكر لبينه له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاقتصار على ما جاء في هذه الرواية. قلت: وقد أغرب كثير من الفقهاء في ذكر صفة مسح الوجه واليدين، وتكلفوا في ذكر صفات لا يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قال بها الأئمة المجتهدون. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينقل عنه المروذي أنه قال له: أرني كيف التيمم؟ قال: فضرب بيده باطن كفيه ثم مسح وجهه وكفيه بعضهما على بعض ضربة واحدة وقال هكذا. قال ابن رجب رحمه الله تعليقا: وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى من غير تخصيص للوجه بمسح باطن الأصابع. وهذا هو المتبادر إلى الفهم من الحديث المرفوع ومن كلام من قال من السلف إن التيمم ضربة للوجه والكفين. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح. يعني المسألة أبسط من أن تحتاج إلى تكلف بمسح الظاهر ثم الباطن، أو الأصابع تجعل لشيء والراحة تجعل لشيء آخر. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.